هل تصح الصلاة خلف من يفتي بإباحة الغناء؟ ليش؟ هل تصح الصلاة خلف من يفتي بإباحة الغناء؟ يعني قضية الغناء يعني محرم، وبعض العلماء يعني تساهل فيه وتهاون فيه، والإنسان الذي يعني يكون يعني يفتي بإباحة الغناء ويحله ما ينبغي أن يكون إماما. يقول: ما حكم من يشتري جالون زمزم ب9 ريالات ثم يبيعه ب80 ريالا؟ والله هذا أقول هذه زيادة فاحشة، أقول زيادة فاحشة، يعني هذا يعني كونه يبيعه ويربح فيه ما بباس، لكن كونه يصل إلى هذا الحد هذا يعني مغالاة، ويعني ما يليق ولا يجوز ولا يصلح أن يكون كذلك، يعني يأخذ 9 ويبيع 80 أضعاف مضاعفة.